الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما اسمك؟ العز بن عبد السلام، ما شاء الله. عندك سيف؟ إلا والذي شر صلاح. عندك صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الزبير عن علي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فسلكونا إليه ما نلقى مسموك. ياسين عنده. سفيان عن الزبير بن عدي. عند الشيخ عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فشكونا إليه ما يلقون. عندكم نلقى؟ عندي يلقون. واصل. فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. إلا والذي عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقي من الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا زيد ارفع صوتك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زبيد بن علي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه ومن زبيد بن علي فقال هل تسبروا فيسبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا وجدت عليكم حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي إسماعيل بن أبي خالد نعم هذا شيخ البخاري قال إسماعيل هو ابن أبي أويس وأخوه أبو بكر عبد الحميد عن سليمان بن بلال التيمي عن محمد بن أبي عتيق قال هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الله بن أبي بكر نسب لجده عن ابن شهاب قال هكذا عطف هذا الإسناد النازل على الذي قبله وهو أعلى منه بدرجتين لأنه أورد الأول مجردا في آخر كتاب الأدب بتمامه فما أورده هنا عنه أردفه بالسند الآخر وساقه على اللفظ السند الثاني وابن شهاب شيخ ابن أبي عتيق هو الزهري شيخ شعيب يعني السند الأول كم بين البخاري والزهري أبو اليمان وشعيب اثنان فقط والسند الثاني كم بين ابن شهاب والبخاري إسماعيل بن أبي أويس وأخوه هؤلاء اثنان في طبقة في يحسبان واحدا وسليمان بن بلال ومحمد بن أبي عتيق بل إسماعيل يروي عن أخيه إسماعيل وأخوه وسليمان بن بلال ومحمد بن أبي عتيق أربعة والسند الأول اثنان فقط عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفارسية صح عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة قال الفراسية بكسر الفاء بعدها راء وسين مهملة نسبة إلى بني فراس بطن من كنانة وهم إخوة قريش، وكانت هند زوج معبد بن المقداد، وقد قيل إن لها صحبة، وتقدم شيء من ذلك في كتاب العلم. أن أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت أم سلمة لها بنتان وولد من أبي سلمة، هات زينب ودره عمر، خيرا حفظته لأن اسمه في اسمه هو الذي كانت يده تطيش في الصحبة، قال له سم الله كل بيمينك كل مما يليك. كيف يعني يظهر أنه دون الخامسة؟ هكذا الذي يظهر والله أعلم. أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فزعة يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أطلعه الله عز وجل كما مر في حديث آخر أنه اطلع من أطم من أطام المدينة أو على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كوقع القطر. وهنا نفس التعجب، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، يرحمك الله. وينبغي أن يتعوذ الإنسان من الفتن على وجه الاستمرار، فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلعه الله من الفتن في ذلك الآن، ما لعله لا يزال يتحقق إلى الآن، فما بالك بما أنزله الله بعد ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.